العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. قوله: قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة هو الإمام ابن قبيصة هو الإمام أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل، ومحمد هو ابن جعفر المشهور بغندر الهذلي البصري، ثقة مشهور مات سنة 600. وعوف هو ابن أبي جميلة بفتح الجيم العبدي البصري المعروف بعوف الأعرابي، ثقة مات سنة 46، وله 86 سنة. وحيان ابن العلاء بالتحتية يقال حيان ابن مخارق أو العلاء البصري مقبول. وقطن بفتحتين أبو سهلة البصري صدوق. قوله عن أبيه: هو قبيصة بفتح أوله ابن مخارق بضم الميم أبو عبد الله الهلالي صحابي نزل البصرة. قوله: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والطيرة التفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، وهو من عادة العرب وكثير من أشعارهم. يقال وكثير في أشعارهم يقال: عاف يعيف إذا زجر وحدث وظن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم الكلام بالأمس على هذه الترجمة وعلى بعض الأدلة التي ذكرها المصنف، فإن المصنف رحمه الله عقد هذا الباب وهو قوله: باب بيان شيء من أنواع السحر، بعد أن ذكر الباب الذي قبله حكم السحر، وأن السحر محرم في جميع الشرائع السماوية، وأن الله سبحانه وتعالى حرمه بنص القرآن. فالله عز وجل يقول: ولا يفلح الساحر حيث أتى، وأن السحر قد يبلغ بصاحبه والعياذ بالله إلى الكفر والخروج من الملة، لأن الله تعالى يقول: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. بعد أن ذكر المصنف ذلك وأوضح ما يتعلق بذلك بالتفصيل وتقدم الكلام عليه أيضا بالأمس، أتبعه بهذا الباب الذي يبين بعض أنواع من السحر، بعد أن ذكر السحر على سبيل الإجمال وبين حكمه وحكم مرتكبه وما يجب عليه من عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة، أتبعه بذكر أنواع من السحر، لأن السحر على أنواع كثيرة، فذكر هذه الأنواع المصنف رحمه الله، بوب هذا الباب لذكر أنواع من أنواع السحر الذي على المسلم أن يجتنبه وأن يحذر من هذه الأنواع. فمن أنواعه ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بقول: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. العيافة كما تقدم الكلام عليها بالأمس هي زجر الطير بقصد التفاؤل أو التشاؤم به، فالعيافة نوع من أنواع التطير، نوع من أنواع التطير، لأن التطير يكون أحيانا عن قصد وأحيانا عن غير قصد، فإن كان عن قصد زجر الطير عن قصد فهذا تطير، ولكنه له اسم خاص وهو العيافة، يسمى العيافة، وإلا هو نوع من أنواع التطير، لأن التطير معنى التطير هو التشاؤم، هو التفاؤل أو التشاؤم، إما بالحيوانات أو بالطيور أو بالأشخاص أو بالأزمان أو بالأمكنة، وهذه من عادات الجاهلية، كانوا يتشاءمون ببعض الأزمان ويتشاءمون ببعض الأوقات ويتشاءمون ببعض الحيوانات وبعض الطيور ويتفاءلون ببعضها، فكانوا مثلا يتفاءلون بالحمام من الطيور وبنحوه، ويتفاءلون بالأصوات الحسنة، وكانوا يتشاءمون من الغراب وغيره من أنواع الطيور، وكانوا يتشاءمون إذا رأوا إنسانا أعور أو أعرج أو صاحب عاهة أو أعمى، ويتفاءلون إذا سمعوا كلاما حسن، كان إنسان يريد أن يسافر فيسمع رجل يقول يا سالم، أو إنسان مريض فيسمع من يقول يا سالم فيتفاءل، فالتفاؤل حسن وأقره الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفعل، لكن التشاؤم هو الذي أبطله الإسلام، ولا يجوز للمسلم أن يتأثر بما يقع في نفسه من تشاؤم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. فلا ينبغي للإنسان أن يلتفت إلى ما يقع في نفسه من تشاؤم، ولا يجوز له أن يتشاؤم. لو وقع في نفسه من غير اختيار فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقول في ذلك الأدعية الواردة، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. أو يقول أيضا: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا وجهنا النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الذي ينبغي علينا أن نفعله إذا وقع في نفس أحد منا شيء من التطير. أما أن يتعدى ذلك بأن يتأثر الإنسان بالتطير وبسبب تطيره يعدل عن فعل ما أراد فعله، كأن يريد السفر فيتشائم بشيء من الأصوات أو بشيء من الحيوانات ونحو ذلك، فيؤثر عليه بأن يلغي سفره أو يلغي حاجته بسبب هذا التشاؤم، لا، هذا لا يجوز، وهذا ينفي التوكل على الله، لأن الله عز وجل يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتشاؤم ينافي كمال الإيمان، وينافي كمال اليقين بالله عز وجل، وينافي كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى. وعلى المؤمن، أي المؤمن المتقي لله عز وجل، أن يتوكل على الله وحده ولا يلتفت إلى أحد سوى الله كائنا من كان. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فدل ذلك على أن من لم يتوكل على الله حق توكله أنه ناقص الإيمان، أنه ناقص الإيمان. فلا ينبغي المسلم أن يتوكل على أحد سوى الله. ولذلك جاء الإسلام بإبطال هذه العادات الجاهلية من عيافة وطرق وتطير، لأن فيها توكل على غير الله. ينبغي الإنسان، بل يجب عليه وجوبا، ألا يلتفت إلى شيء من ذلك من عيافة أو طرق. والطرق هي التخطيط في الأمر، وذلك أن بعض الناس يزعم أنه يعلم بعض الأمور المغيبة والأمور المستقبلية من خلال تخطيطه في الأرض بخطوط يتعلمونها ويتكهنون بسبب هذه الخطوط عن أمور مستقبلية. فربما يأتي شخص إلى أحد من هؤلاء الذين تعلموا هذا العلم وهو علم باطل، ويسأله عن حظه في المستقبل، فيخط في الأرض خطوطا ويقول: يكون لك كذا وكذا، ويكون عليك كذا وكذا. وهذا حدس وتخمين وكذب ودجل على الناس، أبطله الإسلام وجاء بإلغائه وإبطاله. فلا يجوز للمسلم أن يلتفت إلى شيء من ذلك. ومنه أيضا قراءة الكف، ما يسمى عند بعض الناس بقراءة الكف، هذا أيضا باطل. يأتي أحدهم وينظر في كف الشخص ويقول: أنت حظك حسن أو حظك ردي، أو يحصل لك كذا وكذا، أو يحصل عليك كذا وكذا، وكل هذا من الباطل، وكل هذا من الحدس والتخمين الذي جاء الإسلام بإبطاله، لأن هذه أمور غيبية لا يعلمها أحد إلا الله. والله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل خلق على الله ويوحى إليه عليه الصلاة والسلام وهو نبي مرسل، ومع ذلك لما ظلت ناقته عليه الصلاة والسلام في سفر لم يعلم مكانها، حتى قال المنافقون عليهم من الله ما يستحقون، قالوا: يزعم أنه نبي ولا يعلم أين بعيره، فقال: إني لا أعلم إلا ما أعلمني الله، وإن جبريل أخبرني الآن أنها في المكان الفلاني قد عضضتها شجرة. فأرسل بعض الصحابة فوجدوها في المكان الذي ذكرها لهم النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، وهو سيد الأولين والآخرين، وهو سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، فإن غيره من الناس من باب أولى، لا سيما أن من يتعاطى هذه الأمور هذا غالبا من الفساق، وربما أنه والعياذ بالله بعيد كل البعد عن الاستقامة وعن الطاعة، ولا يقع في مثل هذه الأمور أو يفعل هذه الأشياء إنسان كامل الإيمان وإنسان متقي، لأن الإيمان والتقوى تمنع صاحبها من أن يقع في شيء من هذه الأمور التي حرمها الإسلام ونهى عنها. فيجب على المسلم أن يحذر من أن يتعلم شيء من ذلك، أو أن يأتي أحد من هؤلاء العرافين والدجالين والكهنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إتيانهم وعن تصديقهم، وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فعلينا أن نحذر من ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن العيافة ونهى عن الطرد ونهى عن التطير، وكل هذا لأنها تنافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، وفيها دعوة علم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. بل إن أهل الجاهلية العقل من أهل الجاهلية، مع أن هذا كان منتشرا فيهم، كان العقل من أهل الجاهلية يرون أن هذا باطل ولا يتفقون إليه، ولذلك يقول قائله: لعمك ما تدري الضوارب بالحصى ولا الزاجرات الطير ما الله الثاني. لأن عندهم من العقول ما يمنعهم عن تصديق مثل هذه الترهات وهذه الأباطير، والمؤمن الذي آمن بالله وآمن برسوله عنده ولله الحمد من العلم ومن الإيمان ومن ما جاء في كتاب الله ومن جاء من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما يمنعه عن تصديق هؤلاء. قوله شعبة، لا هذا اختلف، غلط هذا، غلط المطلع، ما جاء موضوع هذا تؤخر بعد قوله من اختلف، هذا خطأ المطلع. ثم قول المصنف هنا: والطيرة التفاؤل بأسمائها وأصواتها، هذا نوع من أنواع التطير، ولا التطير هو التفاؤل أو التشاؤم، سواء كان بأصوات بعض الطيور أو التفاؤل بأصوات بعض الحيوانات أو بعض الأشخاص أو ببعض الكلام، فهم ما يتطيرون أو يتشاؤمون. التفاؤل أقره الإسلام، مثل أن يسمع رجل مريض، رجل يقول: يا سالم، فيتفاءل بسلامته ونحو ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتفاءل بذلك. ولذلك إذا سمع النبي عليه الصلاة والسلام على اسم الحسن من رجل أو من طريق أو من موضع تفاءل به عليه الصلاة والسلام، وإذا سمع اسما قبيحا غيره عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يغير الأسماء القبيحة عليه الصلاة والسلام، وكان يتفاءل بالأسماء الحسنة والأصوات الحسنة عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان يعجبه الفعل عليه الصلاة والسلام. وسيأتي إن شاء الله في الدروس القادمة مزيد كلام على ما يتعلق بالتطير في الباب الخاص به الذي عقده المصنف فيما يأتي إن شاء الله. نعم. قوله: والطرق الخط يخط بالأرض، هكذا فسره عوف وهو كذلك. قال أبو السعدات: هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء. إيه، هو نوع من أنواع الضرب بالحصى أو التخطيط في الأرض كما قاله بعض أهل العلم، هو التخطيط في الأرض، يعرفون من خلالها أو يزعمون في الواقع يزعمون أنهم من خلال ضربهم بالحصى على الأرض أو تخطيطهم خطوطا في الأرض أنهم يعلمون بعض الأمور المغيبة التي تحصل للشخص أو تحصل في الكون، وكل هذا من الباطل، وكل هذا من الحدس والتخمين الذي جاء الإسلام بإبطاله وبالنهي عنه. قوله: والجبت، أي السحر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه أنواع من أنواع السحر لخفائها ولطفها، والسحر هو كل ما خفي ولطف سببه، فنظر لخفاء هذه الأمور، خفاء أسبابها ولطفها، يعني أنه لا تعرف. النبي عليه الصلاة والسلام عدها من أنواع السحر، عدها من أنواع السحر والعياذ بالله. الله عز وجل يقول: ولا يفلح الساحر حيث أتى، ويقول سبحانه: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق والعياذ بالله، يعني ما له من نصيب. قوله قال الحسن رنة الشيطان. قلت ذكر إبراهيم بن محمد بن مفلح أن في تفسير بقي بن مخلد أن إبليس رن أربع رنات. نعم هكذا يفسر المصنف رحمه الله وينقل تفسير بعض السلف. الجبت قال بعضهم هو الجبت هو السحر، يؤمنون بالجبت والطاغوت، الجبت هو السحر كما تقدم الكلام عليه فيما مضى من الدروس بقول سبحانه عن اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت، فالجبت هو السحر على كلام كثير من المفسرين رحمهم الله. وهنا الحسن البصري رحمه الله الإمام التابعي والمشهور الحسن البصري يفسر الجبت هنا بشيء من أنواعه، قال هو رنة الشيطان، رنة الشيطان وحي الشيطان، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم يجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. والسحر لا يسحر هؤلاء إلا باستعانة بإخوانهم من الشياطين، إلا باستعانة بإخوانهم من الشياطين والعياذ بالله. فالحسن البصري رحمه الله يفسر لنا هنا الجن بأنه رنة الشيطان، والرنة هو الصوت الرنيء وهو نوع من أنواع الوحي من وحي الشيطان لأوليائه. نعم. أن إبليس رن أربع رنات، رنة حين لعن، ورنة حين أهبط، ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيطان كل أعماله باطلة وكل أقواله رنين باطل، لكن لعل هذه من أعظمها، هذه الرنات التي ذكرت على وجه الخصوص أن من أعظم الرنات، وإلا كله الشيطان لا يسعى إلا بالباطل ولا يسعى له إلا صد بني آدم عن الإيمان وعن العمل الصالح، ليس له هم إلا ذلك، لكن ذكر هذه الأربع على وجه الخصوص لعل هذه من أعظمها، لعلها من أعظمها أنه رن يعني نفث ودعا أولياءه إلى هذه الأقوال الباطلة. نعم. ورنة حين أنزلت فاتحة الكتاب. وروى الحافظ الضياء في المختارة الرنين الصوت، وقد رن يرن رنينا، وبهذا يظهر معنى قول الحسن رضي الله عنه قوله المسند منه لم يذكروا قول عوف. قوله وعن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم قول عوف يعني فيما يعني هؤلاء أبي داود النسائي. نعم. قال رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم بقوله إن العيافة والطاقة والطيرة من الجبت فقط، اكتفوا بإراد الحديث من هذا فقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. نعم. زاد ما زاد. من اقتبس، الاقتباس هو أخذ الشيء وتعلمه، فقول النبي عليه الصلاة والسلام من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، من اقتبس يعني أخذ وتعلم، والشعبة هي الطائفة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحياء شعبة من الإيمان، فالشعبة هي الطائفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن من أخذ وتعلم شيئا من علم النجوم فقد تعلم شيئا من السحر، لأن هذا علم النجوم علم التنجيم أيضا هذه من الأمور الخفية التي لا تعرف، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا من أنواع السحر. لكن علم التنجيم على قسمين، علم النجوم علم التنجيم على قسمين، قسم المباح وقسم المحرم الباطل، وهذا هو الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. فالشيء المحرم منه علم التأثير، وهو اعتقاد أن ظهور بعض الأنجم لها تأثير في الحوادث الكونية والحوادث الأرضية ولها تأثير في الحظوظ الشخصية، فهذا الذي جاء الإسلام بإبطاله، لأن ظهور هذه الأنجم ليس له تأثير على هذه الحوادث الكونية، ويدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في يوم الحديبية من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك مؤمن كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، فدل ذلك على أن من اعتقد أن هذه الكواكب لها تأثير في الحوادث الكونية والحوادث الأرضية والحظوظ المستقبلية أن هذا باطل، فما يعتقده أو ما يقوله بعض المنجمين من بيان الحظوظ الشخصية والحوادث الكونية المستقبلية كل هذا مما جاء الإسلام بإبقاله، لأن هذه أمور غيبية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يلتفت إليها. لكن علم التسيير وهو النوع الثاني من أنواع علم التنجيم، هذا اللي جاء الإسلام بإقراره، وهو الاستدلال بظهور الأنجم على الأوقات وعلى الجهاد، فإن هذا مما جاء الإسلام بإقراره، ويدل عليه قوله سبحانه وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم هم يهتدون، لأن الله سبحانه وتعالى من حكمته وقدرته الباهرة جعل لهذه الكواكب أمكنة ثابتة، وظهورها وغيابها في أوقات محددة طوال السنة يعرفها المتخصصون في علم الهيئة تمام المعرفة، والذين يعنون بالأوقات فهي تجري جريانا منضبطا تماما لا يتغير ولا يتبدل، حتى يعرف الناس من خلال ذلك الأوقات والفصول، فلذلك يعرفون دخول الفصول ويعرفون دخول الأوقات، فيقولون دخل فصول الشتاء أو فصول خريف أو فصول صيف بطلوع هذه الأنجم، بطلوع هذه الأنجم، ويعرفون جهة الشمال من جهة الجنوب أيضا بهذه الأنجم، كذلك يعرفون الشرق والغرب بظهور هذه الأنجم التي حيئها الله سبحانه وتعالى لعباده، وجعل فيها منافع عظيمة لخلقه. من أعظم هذه المنافع معرفة الجهات ومعرفة الأوقات السنوية واليومية والشهرية وغير ذلك، فهذا العلم هو الذي أقره الإسلام ودل عليه القرآن في قوله سبحانه وعلامات وبالنجم هم يهتدون. نعم. فقول النبي عليه الصلاة والسلام زاد ما زاد، يعني من زاد في علم التنجيم زاد من علم السحر والعياذ بالله، فمن زاد في ذلك زاد إثمه وضلاله، فينبغي المسلم بل يجب عليه أن يحذر من هذا العلم، وأن لا يصدق هؤلاء المنجمين فيما يزعمونه من حظوظ ونحو ذلك، كما يفعله بعض الناس، بعض الجهلة، بعض الغافلين عن الله سبحانه وتعالى، يذهبون إلى أصحاب التنجيم ويسألونهم عن حظوظهم، وربما سأله في أي شهر ولد، فيقول أنت ولدت في الوقت الفلاني الذي يظهر فيه النجم الفلاني، وحظك كذا وكذا، ويكون لك كذا وكذا، ويكون عليك وكذا وكذا، وكل هذا من الباطل الذي جاء الإسلام بإبطاله وبالنهي عنه، فإن هذه أمور غيبية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يصدق هؤلاء ولا يلتفت إلى أقوالهم. رواه أبو داود بإسناد صحيح، ولذا صححه النووي والذهبي ورواه أحمد وابن ماجه وغيرهم، كل هؤلاء يصححون. قوله من اقتبس، قال أبو السعدات قبست العلم وأقبست إذا علمته، انتهى. قوله شعبة أي طائفة، ومنه الحديث الحياء شعبة من الإيمان أي جزء منه. قوله فقد اقتبس شعبة من السحر المحرم تعلمه، قال شيخ الإسلام الذي هو علم التأثير، وهو أحد نوعي علم التنجيم، وهو علم التأثير. أما علم التسيير فإن هذا لا بأس به، لأنه يعرف به الجهات والأوقات، وفي هذا مصالح للعباد والبلاد. قال شيخ الإسلام فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقد قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. قوله زاد ما زاد أي كل ما زاد من تعلم النجوم زاد في السحر وفي الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه، فإن ما يعتقدونه من النجوم من التأثير باطل، كما أن تأثير السحر باطل والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصح فعل حج وعمرة من صغير النفلة، لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام بالأمس على أول ما يتعلق بكتاب المناسك من أحكام، وتقدم تعريف المناسك وتعريف الحج والعمرة وبيان وجوب الحج وأنه ركن من أركان الإسلام وهو الركن الخامس منها، وكذلك بيان وجوب العمرة وأن العمرة واجبة عند الحنابلة رحمهم الله، وهو مذهب الشافعية أيضا أن العمرة واجبة. وتقدم الكلام على ذكر خلاف العلماء في ذلك، وأن الراجح إن شاء الله وجوب الحج والعمرة، وجوب الحج والعمرة، لحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الضعن، يعني السفر، أفأحج وأعتمر عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتمر. وكذلك حديث الطبيب معبد أنه جاء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، إني قد أسلمت وإني وجدت العمرة والحج مكتوبين علي فأهللت بهما. فقال عمر رضي الله عنه: خذيت لسنة نبيه. فدل ذلك على أن العمرة واجبة، أن العمرة واجبة. ثم إن المصنف أيضا رحمه الله ذكر بالأمس وجوب شروط وجوب الحج والعمرة، وأنه يشترط في وجوبها الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية والاستطاعة. فهذه الشروط الخمسة هي شروط وجوب الحج، شروط وجوب الحج. وتقدم الكلام على هذه الشروط وبيان ما يكون شرطا للإجزاء منها، وما يكون شرطا للصحة منها، وما يكون شرطا للوجوب منها، تقدم الكلام عليه بالأمس. ثم إن المصنف رحمه الله لما بين لنا أن من شروط وجوب الحج والعمرة البلوغ، ذكر هنا أنه يجوز أن يصح، أنه يجوز ويصح أن يحج الصبي وأن يعتمر الصبي وإن لم يكن واجبا عليه، لكنه يثاب عليه ووليه يثاب عليه. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع ومر بركب من المسلمين رفعت إليه امرأة صبيا صغيرا وقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فدل ذلك على أن الصبي يصح منه الحج وتصح منه العمرة وله أجر، ولوليه أجر أيضا بتعويده على هذه العبادة، لكنها لا تجزئه عن حجة الإسلام. فإذا بلغ فإنه يجب عليه أن يحج حجة الإسلام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كما أمر الرقيق أيضا وهو العبد المملوك يجوز أن يحج وأن يعتمد ويصح منه ويثاب على ذلك، ويثاب أيضا سيده إذا أذن له بذلك، لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام. فإذا أعتق هذا العبد وصار حرا فإنه يجب عليه أن يحج حجة الإسلام كالصبي. فالمصنف رحمه الله يبين لنا هنا أن الصبي يصح منه الحج ويثاب عليه ويثاب وليه عليه، لكنه أيضا لا يجزئه عن حجة الإسلام. فإذا بلغ وأدرك وبلغ مبلغ الرجال فإنه يجب عليه الحج إذا توفرت شروطه المتقدمة، وكان مستطيعا له. ولو كان الصغير دون سن التمييز بأن لم يتم له 7 سنين. يقول إن الصغير يصح منه الحج والعمرة سواء كان مميزا وهو من بلغ 7 سنين فأكثر، أو كان غير مميز كما هو ظاهر حديث هذه المرأة لأنها رفعت والغالب أنه صغير دون التمييز، فيصح الحج والعمرة منه وإن كان غير مميز. فإذا كان غير مميز فإن وليه هو الذي يحرم عنه، بمعنى ينوي الإحرام عنه، سواء كان الولي حاجا أو غير حاج. ويفعل عنه ما يعجز عن فعله كالرمي ونحو ذلك، فإن الولي يفعل عن هذا الصبي، ويثاب الولي ويثاب الصبي أيضا وإن كان غير مميز. لكن ينبغي أن يتنبه لمسألة يخطئ فيها كثير من الناس، وهي أن بعض الناس ربما أدخلوا أولادهم في النسك لكنهم لا يخرجونهم منه، يدخله ويحرم عنه وينوي الإحرام له ثم يتركه لا يؤدي بعض المناسك فيبقى محرما، وهذا خطأ وجهل من هذا الولي. فإذا أدخل الصبي في الإحرام فإنه يجب أن يخرج منه كالكبير، يفعل به ما يفعل بالكبير تماما. فإن كان قادرا على الرمي وكان مميزا قادرا كابن عشر وابن 12 ونحو ذلك فإنه يرمي بنفسه إن أمكن، إن لم يمكن أن يرمي كابن 7 أو 6 أو 5 ونحو ذلك فإنه يرمى عنه. كذلك يطوف، وإن لم يمكنه أن يطوف كابن سنة أو سنتين أو 3 فإنه يطاف به محمولا ويسعى به أيضا محمولا ويصلى عنه ركعتي الطواف.